أن هذا المقام مقام لا يحتمل فيه العفو والصفح. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أيها المؤمنون عباد الله، إن العفو والصفح مقام عظيم ومنزلة رفيعة، وهو صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة أتباعه بإحسان. جاء في الترمذي وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في التوراة. أيها المؤمنون عباد الله، إن الإنسان نفسه ميالة للانتقام والأخذ بالثأر، وإذا حدثت حظا وحثا وترغيبا بالعفو والصفح كعت عن ذلك ونفرت منه ولم تقبل عليه، لما في النفوس من رعونة وكظاظة، ولما فيها من غلظة وفظاظة. لكن النفس البشرية عباد الله إذا روضت بالحق وزمت بزمام الشرع فإنها تنقاد سلسة بإذن الله، إذا كان العبد مستعينا بالله طالبا مده وعونه وتوفيقه. والله جل في علاه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تذكر المؤمن في هذا المقام ثواب الله وأجره وغفرانه ورحمته وما سيناله على صفحه وعفوه من أجور عظيمة وثواب جزيل، هان عليه ما سوى ذلك. جاء في سنن أبي داود عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن يفده ناداه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ليتخير من حور العين ما شاء. أيها المؤمنون، ومقام العفو والصفح في رؤية كثير من الناس ذل ومهانة، فتقول له نفسه الأمارة بالسوء: كيف تعفو وكيف تصفح وقد فعل بك ما فعل، وأساء إليك بكيت وكيد، أين العز، أين القوة، أين الشهامة؟ فتحدثه نفسه أن العزة في الانتقام. ولا والله، العز إنما هو في العفو والصفح، لا كما يظنه كثير من الناس. وفي هذا جاء الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أي أن العفو لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسمو قدر في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربنا، إنك تعلم ضعف قلوبنا وتعلم ضعف أحوالنا، فنتوجه إليك أجمعين في هذه الساعة المباركة وفي هذا المقام العظيم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تعيننا أجمعين على كظم الغيظ والعفو عن الناس

اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره إله الحق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح له البطانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.